والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الدرس الماضي وقفنا شخص وبيان السبب الموجب للضمان وبيان ما لا يضمنه الشخص وبيان المانع الذي يمنع من وجوب الضمان. وهو ذكر هنا أن العقل يكون سببا للضمان وقد لا يكون سببا، واليد تكون سببا في الضمان وقد لا تكون سببا. ومن أجل أن يحصل عندكم ضابط لهذا الموضوع، وهو أن اليد تارة، يعني اليد التي نشأ عنها الإتلاف، هذه اليد تارة تكون يد أمانة وتارة تكون هذه اليد ظالمة، يعني تارة تكون هذه اليد التي تسببت بالإتلاف تارة تكون يدا أمينة وتارة تكون يدا ظالمة ولا فيه يد ثالثة. هذه اليد الأمينة يعني تكون أمينة على الشيء الذي تلف، علاقة هذه اليد بهذا الشيء الذي تلف لها ثلاث حالات: هذه اليد التي تلف الشيء تحتها لها ثلاث حالات، هذه هي اليد الأمينة. الحالة الأولى أن يكون الشخص المؤتمن مثل الوكيل ومثل المودع ومثل المستعير ومثل ناظر الوقف ومثل الوصي على ثلث ميت أو وصي على أيتام، وفي عقود كثيرة، لكن المهم هو أن هذا الشخص مؤتمن يتلف هذا الشيء بسببه هو، يتلف هذا الشيء بسببه أي أنه هو الذي باشر الإتلاف، هو الذي باشر الإتلاف بنفسه، فإذا باشر الإتلاف بنفسه فإنه يكون ضامنا، إذا باشر الإتلاف بنفسه فإنه يكون ضامنا. وهكذا إذا كان سببا في الإتلاف وليس هناك مباشر، لأن تارة يكون سبب فقط وتارة يكون مباشر فقط وكارة يجتمع المباشر والسبب، فإذا وجد المباشر أضيف إليه، وإذا وجد المتسبب ولم يوجد المباشر أضيف إليه، وإذا اجتمع المتسبب والمباشر فالعهدة تكون على المباشر لا على المتسبب. فالمقصود أنه إذا باشر الشيء، يعني أتلف الشيء بمباشرته أو أتلفه بمتسبب وليس هناك مباشر، ففي هاتين الصورتين يكون ضامنا، يكون ضامنا. هذه حالة من الثلاث. الحالة الثانية أن يكون مفرطا، يعني هو مؤتمن لكنه فرط مثلا في حفظ الوديعة، فرط في حفظ الوديعة، أو فرط حصل منه تفريط في رقبة الموقوف إلى، المهم أنه حصل منه تفريط. فإذا حصل منه تفريط فإنه يكون ضامنا، يعني معنى ضامن أنه يعني إذا كان هذا الذي تلف له مثلي فالواجب عليه أن يأتي بمثله، وإذا لم يكن مثليا بل كان متقوما فإنه ينظر إلى قيمته ويسلم قيمته. هاتان حالتان: الحالة الأولى أن يكون سببا أو مباشرا للإتلاف، يعني مباشر فقط أو متسبب فقط وليس هناك مباشر، ففي هاتين فحينئذ يكون ضامن. وهكذا إذا فرط. هذه اليد الأمينة. إذا لم يحصل منه تفريط ولم يحصل منه سبب ولا مباشرة للشيء وتلف فإنه لا يكون يعني ضامنا لهذا الشيء الذي تلف. فإذا ننظر إلى هذا الشيء الذي تلف، اليد المؤتمنة عليه هل باشرت الإتلاف؟ هل فرطت في هذا الشيء الذي ائتمنت عليه حتى تلف؟ هل تسبب في الإتلاف ولم يكن هناك مباشر؟ فحينئذ يكون ضامنا. إذا فقد التسبب بدون مباشر وفقدت المباشرة وفقد التفريط تلفت الوديعة، تلف الموصى به، تلف الموقوف، فإنه لا يكون ضامنا. هذا إذا كانت اليد يد أمانة. وصورها كثيرة جدا، وذكرت لكم جملة من الأمثلة، والمؤلف رحمه الله ذكر أيضا جملة أخرى بإمكانكم أنكم ترجعون إليها. هذا إذا كانت اليد مؤتمنة. القسم الثاني أن تكون اليد ظالمة. واليد الظالمة مثل يد السارق على المال المسروق، ومثل يد الغاصب على المال المغصوب، يعني هو الذي سرق وهو الذي غصب المال. المهم أن المال وقع في يده بغير مسوغ شرعي لوجوده في يده، يعني أنه لا يجوز بقاؤه في يده، لا يجوز بقاؤه ولا يجوز يعني ابتداء، لا يجوز له ابتداء أخذه، لا يجوز له ابتداء أخذه. هذه اليد الضامنة، هذه اليد الظالمة تضمن في جميع الأحوال، سواء تسبب، سواء باشر، سواء فرط أو لم يحصل منه تسبب ولا تفريط ولا مباشرة، لكن تلف وهو تحت يده، سرق سيارة وحصل عليها صدم وتلفت صدم من غيره، لكن الضمان عليه هو، وبحاجته أن يطالب الشخص الذي صدم هذا الشيء. نزلت عليه صاعقة من السماء، نزلت صاعقة من السماء وهو تحت يده، فإنه يكون ضامنا. فالمقصود أن اليد الظالمة تضمن على كل تقدير، أما اليد المؤتمنة فإنها لا تضمن إذا لم تفرط ولم تتسبب ولم تباشر. هذا بالنظر إلى اليد، هذا بالنظر إلى اليد، لأن القاعدة ذكر فيها رحمه الله جل تعالى فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد، بالعقد أو باليد. بعد هذا عندما يحصل عقد فحينئذ ينظر إلى هذا العقد الذي حصل. عندنا على سبيل المثال عندنا عقد البيع، عقد البيع، عقد البيع يتم، وعندنا الثمن وعندنا المثمن، عندنا الثمن وعندنا المثمن. ونفرض أن العقد عقد صحيح، لأن العقد قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. بعدما تم إبرام العقد، المثمن عند البائع، والمفروض أن يكون عند المشتري، لأن الثمن حق لمن؟ حق للبائع، والمثمن حق للمشتري، لكن المثمن أبقاه البائع تحت يده. هذا البقاء ننظر إلى سببه، ما هو؟ هل بقاؤه بيده رهن؟ هل بقاؤه بيده بناء على أنه لم يستلم الثمن؟ ففيه أسباب متعددة تجعل بقاءه في يده بقاء شرعيا، تجعل بقاءه بيده بقاء شرعيا. عندما يحصل تلف، عندما يحصل تلف، إذا باشر أو تسبب أو فرط، فحينئذ فإنه يكون ضامنا، لكن إذا لم يفرط فليس عليه، إذا لم يفرط ولم يتسبب ولم يباشر وتلف ما عليه من هذا شيء، لأن بقاءه في يده بقاء شرعي. لكن إذا فرط أو باشر أو تسبب فحينئذ يكون ماذا؟ يكون ضامنا. في حالة ثانية، منع من تسليم المبيع للمشتري بدون سبب، منع تسليم المال المباع، منع تسليمه إلى صاحبه بغير مبرر شرعي. ففي هذه الحال هل نقول إن يده محقة ولا نقول إن يده ظالمة؟ يده ظالمة. على هذا الأساس يضمن على كل حال، إذا تلف المبيع فإنه يضمن على كل حال، وعلى هذا الأساس بنيت هذه القاعدة والتفاصيل التي ذكرها المؤلف أكثر من هذا ترجعون إليها. القاعدة التي بعدها هي، وفي الشخص اللي يبي يوده يعني يستفيد، فيه رسالة دكتوراه في هذه القاعدة اسمها ضمان المتلفات، اسمها ضمان المتلفات. الشخص اللي له رغبة في التوسع في هذه القاعدة ففيه هذه الرسالة، وفي مراجع كثيرة لكن ما لكم في حاجة، تكفيكم هالرسالة فيها خير كثير، اسمها ضمان المتلفات. وفي كتاب آخر أيضا اسمه مجمع الضمانات، بس الكتاب هذا قديم، مجمع الضمانات هذا كتاب قديم ولكنه قيم، وكذلك الرسالة اللي رسالة ضمان المتلفات هذه رسالة دكتوراه وهي وافية في ضمان المتلفات على مستوى الشريعة ككل. القاعدة التي بعدها هي قاعدة الرابعة والأربعون، في قبول قول الأمناء في الرد والتلف، في قبول قول الأمناء في الرد والتلف. هذه القاعدة اشتملت على أمرين، الأمر الأول إذا حصل نزاع بين الأمين ومن ائتمنه، بين الأمين ومن ائتمنه، فقال الأمين رددت العارية عليك، أو رددت الوديعة عليك، أو رددت الرهن عليك، لأن مؤتمن عليها أيضا، فإذا قال ذلك وأنكر المودع وأنكر المعير وكذلك صاحب الرهن، أنكر قال أنا ما وصلني شيء، ففي هذه الحال هل يقبل قول الأمين أم أنه لا يقبل؟ فهو هنا ذكر أنه يقبل قوله، لأن يقول لا معنى للأمانة إلا أن يصدق بما يقول، فقال أنا رددتها عليك. الثاني إذا حصل بينهما خلاف في التلف، إذا حصل بينهما خلاف في التلف، فهو هنا يقول إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان ومن لوازمه قبول قوله في التلف. يقول أيضا أنه إذا حصل نزاع بينهما في التلف، بمعنى أنه تلف، فعلى كلامه هنا يصدق بقوله إن هذا المال تلف، لكن لو فرضنا أنه ادعى أنه تلف بسبب ظاهر، ادعى أنه تلف بسبب ظاهر، يعني مثل الحريق، الحريق لا يخفى على الناس، لكن الشخص صاحب المال سأل البلد قالوا أبدا ما حصل حريق إطلاقا، لا في بيت ولا على مستوى سوق ولا، قالوا ما فيه أبدا. فعندما يدعي سببا ظاهرا لا بد أن يثبت، لأنه ادعى سببا يخالفه الواقع، ادعى سببا يخالفه الواقع. فالمقصود أنه هنا ذكر أن القول قوله في الرد قول الأمين، وأن القول قوله أيضا في التلف. وبإمكانكم أنكم ترجعون إلى، لكن هذا هو أصل الموضوع، وبإمكانكم الرجوع إلى التفاصيل التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله. القاعدة التي بعدها كذلك هذا يرجع إلى عقود الأمانات، عقود الأمانات. الشخص عندما تكون عنده وديعة، تكون عنده وديعة، هذه الوديعة هو ليست له منها مصلحة، ليست له منها مصلحة، لكن صار يستعملها. إنسان قال له من فضلك أنت عندك جراج سبير وهذه سيارتي أبيها وديعة عندك مدة شهر مدة شهرين، وهذه مفاتيحها معها. صاحبنا هذا ما يشتغل بالنهار، يشتغل بالليل، إذا جاء الليل ركب السيارة وصار يشتغل عليها ويأجرها، وإذا جاء وقت النوم يجي للبيت ويحط الفلوس بجيبه، وبعد ما انتهى الشهر وصار صاحب السيارة يبي يجي، قام وعدل حق الكيلوات الممشى هذا، عدله على الرقم القديم اللي يوم تاقه في السيارة، لأنه ضابط الروح في السرقة. في آخر المدة حصل حادث على السيارة فانعدمت، هذا هو الشاهد في الموضوع. في هذه الحال هل يكون ضامنا بالنظر إلى أنه ألغى عقد الوديعة؟ لأن لما أخرجها وصار يستعملها ألغى عقد الوديعة، انتقلت يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد غاصبة، انتقلت يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد غاصبة. وبما أنه انتقلت يده من كونها أمانة إلى كونها يد غاصبة، على هذا الأساس يكون ضامنا، على هذا الأساس فإنه يكون ضامنا، لأن عقد الأمانة انتهى بالتعدي. وهكذا إذا تعدى في الرهن، وهكذا لو تعدى في العارية لكن استعملها في غير ما استعارها من أجله، في غير ما استعارها من أجله. لأن بعض الناس شعوره لما يخصه يختلف عن شعوره لما يخص غيره، بمعنى أن نظره لما يملكه يختلف عن نظره لما يملكه غيره. وفي أمثلة كثيرة جدا، والإنسان يحس بهذا في نفسه. إلا شخص واحد أو نوع من الأشخاص الذين يشتغلون لوجه الله فقط، الذين يشتغلون لوجه الله لا يفرقون بين ما يخصهم ويخص غيرهم، بمعنى أنهم يطبقون مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيه رجل عنده دابة للركوب، وكانت يعني مثل ما تقول شبه ضائعة عنه، فما كان يمشي في سوق في طريق فوجد أربعة، وجد أربعة ركبوا عليه هذه الدابة جميعا. طبعا هذه الدابة ليست ملك لهم، والمفروض ما يركب إلا واحد لأنها مركوب لنفر واحد، لكن ركب أربعة على هذه الدابة ويضربونها ضربا قوي لأن وزنهم ثقيل، ويضربونها ضربا قوي يبونها تمشي بسرعة، هو يشاهدهم على بعد قرب منهم ويجهل، يقولنا يعني تجاهل إنها ليه، قال يا جماعة ما تتقون الله، هذا يعني قال هذا ملككم أنتم كيف تظلمونه، قالوا لا يا شيخ هذا ما هو بلنا، هذا وجدناه في الطريق ونبي نلعب عليه ونبي نروح به نقضي حوايجنا. فنظرة الإنسان إلى ما يملكه تختلف عن نظرته إلى ما يملكه غيره، بمعنى أنه يكون عادلا ويكون محسنا فيما يملكه، لكنه يكون ظالما ويكون مسيئا فيما يملكه غيره. ومثل هالحين اللي بعض الناس مثلا ياخذ سيارة من واحد يعني يعطيه إياه، يقول من فضلك باخذ سيارك بروح عليها المحل الفلاني، لكن انك تجد انه من ناحية السرعة لا قوة الا بالله، من ناحية المطبات ما يبالي ابدا، من ناحية يطلعها عن المسفلات يضربها يعني حفار ما عليه لانه ما هي بله، لو خربت قال والله مع الاسف السيارة حصل اعطيها عطال وتري تركتها بالمكان الفلاني. أنا غرضي من هذا إن اليد إذا كانت مؤتمنة وحصل تعدي من هذه اليد فإن المتعدي هذا يكون ضامنا على كل حال، لأن عقد الأمانة انتقض بالتعدي وانتقلت الحال إلى صورة أخرى، وهي أن اليد صارت غاصبة أو تقول صارت ظالمة، صارت ظالمة. وتقرأون عاد الفروع اللي هو ذكر رحمه الله. وبهذا نكتفي بهذا الدرس ونقف على القاعدة 46، وهي قاعدة العقود الفاسدة وما يتصل بها، إن شاء الله تكون هي محل الدرس القادم، هي وبعض القواعد التي بعدها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان فيه أسئلة ما في شيء، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا ابتلي بخلاف مضمون الحديث بعض الناس، وكل يسمع هذا الحديث فينزله على نفسه وأنه هو المظلوم وأن غيره هو الذي لا يرى إلا نفسه ولا يقدم عليها غيره، فما توجيهكم؟ لا، هذا يحتاج إلى أن الحديث لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن ترى أن أن أن أنت ترضى أن تظلم؟ لا، فكذلك لا تظلم. أنت يعني تحب أن يساء إليك؟ لا، إذن لا تسيء إلى الناس. فالحديث هذا ميزان عدل، فما تحبه من الإحسان إلى الناس قدمه للناس، وما تحبه من كف ظلم الناس عنك كف ظلمك أنت عن الناس. وليس الحكم هو الشخص، لا، الحكم هو الشرع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلهذا لماذا نصب القضاء في العالم كله ولو كانت قوانين؟ هو ما نصب هذا القضاء إلا من أجل يعني منع التعدي، وإن كانت تلك يعني قوانين كافرة، لكن المقصود يعني جنس القضاء في الشريعة الإسلامية هو ما وضع إلا لفضل النزاع. ولو أن كل إنسان أنصف من نفسه ما احتاج إلى المحاكم. واحد يسألونه يقول: أنت كل ما تقدمت في قضية صار الحكم لك. قال: إيه، أنا ما نابت